إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البغدادي البرهاري رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد ابن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تتعلق بسماع أهل البدع من أجل الرد عليهم، يعني ما حكم أن تسمع لكلام أهل البدع من أجل أن ترد عنهم وتفند باطلهم وتبين شبهاتهم. فالمؤلف طبعا يعني في هذا الكلام ينهى أصلا عن سماع أهل البدع، يعني يقول لك المبتدع أنت مأمور شرعا بأن تعرض عنه، فلا تحاول أن تستمع لكلامه ولحججه ولشبهه ولو كان ذلك بنية الرد عليه، ولو كان ذلك بنية الرد عليه. واستدل بفعل محمد ابن سيرين رحمة الله عليه وهو من كبار التابعين، فقد جاء عنه يعني في أثار عدة أن أهل البدع يعني كانوا يحاولون تكليمه فيعرض عنه، حتى ذكر بأن أحدهم قال له: أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال: ولا آية، يعني الآية ما تقرأهاش عليهم، يعني ما دمت من أهل البدع والأهواء والضلال فلا تقرأ علي حتى القرآن. وطبعا يعني هذا الموقف يعني من السلف يعني تقابله مواقف أخرى، تقابله مواقف أخرى يعني تدل على أن يعني السلف أيضا يعني كانوا يستمعون لأهل البدع، يستمعون لهم ولأدلتهم ولشبههم ويردون عليها ويبطلونها، كما سيأتي يعني في الصفحة الآتية سيتكلم المؤلف رحمة الله عليه عن مناظرة أهل البدع وجدالهم. فكما نقول دائما يعني مثل هذه المسائل يعني سماع أهل البدع من أجل الرد عليهم ومجادلة أهل البدع ومناظرتهم، كل هذا متعلق بالمصالح والمفاسد. فإذا كان في سماعهم وجدالهم ومناظرتهم إن كان في ذلك يعني مصلحة ونصرة للسنة وإبطال للبدعة ففعل كما سيأتي أن السلف يعني كانوا يسمعون من أهل البدع ويناظرونهم ويجادلونهم. وأما إن لم يكن في السماع لهم وجدالهم ومناظرتهم إن لم يكن في ذلك فائدة ومصلحة فالأصل الإعراض عنهم إذن فهذه المسائل كما قلنا يعني تتبع يعني هذا الأصل يعني النظر يعني في المآلات وفي المصالح والمفاسد فيتبع في ذلك ما فيه مصلحة للدين وإعلاء كلمة الحق وإظهار السنة فما فيه يعني هذه المعاني فإنه يتبع ويعمل به. وقول المؤلف هنا ولا تطلب من عندك حيلة أي وسيلة ترد بها على أهل البدع يعني لا تحاول أن تفكر يعني في طرق مثلا ووسائل يعني تحاول أن تقنع بها أهل البدع. هذا هو معنى كلام المؤلف يقول فإنك أمرت بالسكوت عنهم. قال ولا تمكنهم من نفسك يعني لا تتركهم يعني يصلون إليك ليحدثوك ليكلموك لأن السني إذا فتح أذنيه لمبتدع قد يسمع منه شبهة يصعب عليه ماذا التخلص منها بعد ذلك وخاصة لمن كان ضعيف الإيمان ضعيف العلم فيقول ولا تمكنهم من نفسك. قال أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له يعني لما لم تسمع منه الآية فقال أخاف أن يحرفها يعني يحرف الآية فيقع في قلبه. إذن يعني هذا ما أراد المؤلف يعني بيانه في هذه الفقرة وسبق يعني التعليق على ذلك وسيأتي يعني مزيد تعليق على ذلك لما يصل المؤلف رحمه الله إلى مجادلة أهل البدع ومناظرتهم. يقول إذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. وهذا كان ذكره يعني في المجلس السابق يعني بعض الناس يرد ماذا السنن والآثار الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بحجة يعني اتباع القرآن واتباع ما جاء في القرآن وقد يردها كما ذكر المؤلف هنا بحجة أنه يعني يعظم الله تبارك وتعالى وكأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تأتي بما فيه تعظيم لله. وهذا كلام خطير جدا يعني أنت تورد عليه الأحاديث الصحيحة والآثار ويقولك أنا أعظم الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يعظم ربي يعني أنت عرفت تعظم ربي وهو ما عرفش والعياذ بالله. هذا كلام خطير جدا يعني قد يوصل صاحبه إلى الكفر والردة والعياذ بالله. فنقول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفاته بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى في كتابه تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وهو القائل سبحانه وتعالى أأنتم أعلم أم الله يعني أنت تعرف خير ربي كي تقول ربي لا ينبغي أن يتصف بكذا وأن يفعل بكذا، هو وصف نفسه بذلك، أأنت أعلم منه بنفسه سبحانه وتعالى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إذا فالله جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته في كتابه الكريم، وأعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، هم الأنبياء والرسل. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تبارك وتعالى وبما يليق بالله جل وعلا. فإذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ربه بشيء ما فلا شك أنه حق وأنه يليق بالله جل وعلا وأن فيه تعظيم الله تبارك وتعالى. فمثلا سيذكر المؤلف يعني هذه الأمثلة، فمثلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي ثلث الأخير من الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. يعني شكون جاء بهذا الوصف بهذا الخبر؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم وأعرف الناس بالله تبارك وتعالى، بل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله تبارك وتعالى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله، يعني السنة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان هذا الكلام وحي، وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه. إذن فكيف ترد يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسننه بحجة أن الراد يعظم الله تبارك وتعالى؟ إذا فيقول المؤلف إذا سمعت رجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. يعني مقصوده أن يعطل الله تبارك وتعالى عن صفاته، وهذا هو التجهم، هذا هو التجهم، فاعلم أنه جهمي. يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. يقول إذا سمع حديث الرؤية، فالمعطلة إذا سمعوا حديث الرؤية يردونه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حديث متواتر مما تواتر حديث من كذب ومسح خفين مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فحديث الرؤية تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. فكيف يأتي شخص يقول أنا لا أقبل هذا الحديث؟ علاش؟ لأنني أعظم الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عرفش عظم الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو من حدث بهذا، هو من أخبر بهذا، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذا يعني منزلق كما يقال، يعني خطير جدا، قد يوصل صاحبه والعياذ بالله إلى الردة والخروج عن دين الإسلام. يقول إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول، حديث النزول نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، ونحن إخواني يعني في إثباتنا لهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها على ما يليق بالله تبارك وتعالى دون أن نخوض في تفاصيل لم تردنا في القرآن ولا في السنة. يعني بعض الناس يبدأ يتفلسف يقول كي ينزل ياك هو مستوي على العرش، كي ينزل صافي دوما راه فوق العرش. أعوذ بالله، أنت بهذا الكلام تشبه الله جل وعلا بالمخلوق. المخلوق هو اللي يكون مثلا إذا كان في مكان وبعد نزل يخلو منه المكان الأول، هذه صفة المخلوق. فأنت تقيس الخالق على المخلوق والعياذ بالله. ربي سبحانه ماشي كيما المخلوق. إياك أن تظن الله جل وعلا كخلقه، الله تبارك وتعالى فوق ما تتصور أنت، فوق ما تتصور أنت. وبالتالي على الإنسان أن يؤمن، أن يؤمن بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعرض ذلك على عقله. عقلنا قاصر يا إخواني الكرام، احنا الحواس تاعنا كامل قاصر، حواسك قاصر. انت الان في هذا المكان هل تسمع مثلا ما يدور في بيت الجار؟ ما نسمعوش، يقول ما نسمعوش، مع ان بيننا وبينه امتار ولا نسمعه. فسمعنا قاصر وبصرنا قاصر وعقلنا قاصر، فكيف نحاول بهذه الحواس القاصرة أن نخضع صفات الله تبارك وتعالى لمثل هذه الحواس؟ لأن بعض الناس تفلسف يقول لك الميت إذا أدخل إلى قبره فيأتيه ملكا فيجلسانه. يقول كيف يقعدوا؟ ما يقدرش يقعد، أو كان دار فوق راسه وكان مش عارف. أعوذ بالله، أعوذ بالله. عقولنا حواسنا قاصرة، هذا علم غيب. هذا الميت الذي دفن في عالم آخر يقال له عالم البرزخ، وقواعد هذا العالم الآخر تختلف عن قواعد العالم الذي نحن فيه. فكاين الناس مع الأسف الشديد يعني يحاول أن يحكم كل شيء إلى عقله، إلى عقله القاصر، بل عقول يعني هؤلاء الملاحدة يعني عقول عفنة، يعني حتى يعني أمور تعدني هؤلاء يعني لا تحسن أن تتصرف فيها. فيعني مثل هذه الأشياء يعني لا ترد إلى عقول الناس، لا ترد إلى عقول الناس. الله تبارك وتعالى لما ذكر المؤمنين أول وصف ذكره لهم وش هو يا جماعة؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وش هو؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. هذا هو، هذه صفة المؤمن المتقي، يؤمن بالغيب، يؤمن بما أخبره الله تبارك وتعالى به في كتابه وبما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. هذه صفة المؤمن. يبقاش الإنسان بعقله وفلسفته يقيس الأمور ويحكم على الأشياء هذه يقول لك نقبلها لأنها وافقت عقلي، وهذه أردها لأنها خالفت عقلي. عقلك أنت وش يكون؟ وش يكون؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. إذا فهذه الأشياء يجب فيها ماذا؟ الاتباع والتسليم. ولهذا يقول إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، يعني بعض المبتدع عقلي قالوها قديما لما يحدث مثلا بأحاديث النزول، يعني بعض المبتدع وش يقول؟ يقول أنا أكفر برب ينتقل من مكان إلى مكان. يقول كان رب ينتقل من مكان إلى مكان، يقول كما نكفر به. شوف شوف كلمة ينتقل من مكان إلى مكان، هذا وش فيه يا جماعة؟ قياس أو يقص بعقل. يحسب أن الذات الإلهية مثل ذات الإنسان، مثل ذات الإنسان. يقول كان أكفر بإله ينتقل من مكان إلى مكان. فأجابه يعني بعض أئمة السلف واش قال؟ قال أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. تذكر بها أنا نؤمن بها، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. إذا الإنسان يعني ينبغي أن يقابل كما قلنا هذه النصوص بالإيمان والتسليم، ولا يعرضها على عقله القاصر، لأنه إذا عرضها على عقله القاصر فإنه يضل والعياذ بالله. ولهذا يقول وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول، يزول هنا بمعنى ينتقل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال. كلمة السوقة، كلمة السوقة في اللغة العربية تطلق على العامة والرعية. العامة والرعية يقال لهم السوق. إذن عندنا ملوك حكام وعندنا سوق، عندنا ملوك حكام وفي المقابل الرعية يقال لهم السوق. لماذا سموا كذلك؟ لأنهم يساسون ويساقون من حكامهم وملوكهم ورؤسائهم. يقول فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. إذا كما قلنا إخواني الكرام، إذا الواجب على المسلم إذا بلغته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة فعليه أن يؤمن بما جاء فيها، أن يؤمن بما جاء فيها. ثم قال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، كان نسخة واحدة أخرى في هذا فيها الباب، يعني في هذا الباب، والظاهر أنها يعني أجود، يعني وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب، يقصد في باب العقيدة، مسائل العقيدة. قال وهو مسترشد، يعني يطلب ماذا؟ الرشد والتعلم. قال فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره. يقول فإن المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. قال وهو يزيل، يعني يبعد عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته. هنا ظهر أن هناك كلمة ساقطة، يعني عليه أن ينشرها، يعني حكمته عليه أن ينشرها. إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. قال وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا. فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثتم أو بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات ونشطة؟ فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المهم يعني هذا الفصل وهذه الجمل والفقرات ذكرها المؤلف رحمة الله عليه ليقرر بأن من أصول السنة ترك مجادلة أهل البدع. واستدل المؤلف ببعض الآيات القرآنية كقول الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. واستدل أيضا ببعض الأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على بعض الناس وهم يتجادلون في القدر كما جاء في بعض الروايات، فجعل بعضهم يقول: ألم يقل الله كذا، والآخر يرد: ألم يقل الله كذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: أبهذا أمرت أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إذن فنهاهم عن الجدل. وهذا الحديث حديث حسن، بل هو صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح. استدل أيضا المؤلف بحديث المؤمن: لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره. وهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، حديث باطل موضوع، فلا ينبغي الاستدلال به. استدل أيضا المؤلف ببعض آثار الصحابة والتابعين. الصحابة عمر بن الخطاب، جاءه رجل وفي رواية أنه صبيغ ابن عسل، يعني شاب اسمه صبيغ، وبعضهم يقول صبيغ، فجعل يعني يذكر هذا الشاب للناس، جعل يذكر لهم يعني آيات يعني غير واضحات في القرآن الكريم، ما معنى كذا ما معنى كذا. جاء في ما ذكره المؤلف أنه يسأل عن الناشطات نشطة في سورة النازعات، ما معنى الناشطات نشطة؟ طبعا اللي ما يعرفش اللي ما قراش تفسير تشكل عليه هذه الآية. فجعل يعني هذا الرجل يسأل عن مثل هذه الآيات المشكلة، فاستدعاه عمر. في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه يعني ضربه، يعني شبعه ضرب كما يقول، ولكن في هذه الرواية التي أوردها المؤلف قال له: لو كنت محلوقا، لو كنت محلوقا يعني محلوق الرأس، يقول لضربت عنقك لقتلتك. علاش محلوقا؟ لأنه ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من صفات الخوارج التحليق، من صفات الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم، بمعنى أنهم يداومون على ذلك، يعني دائما رأسه يعني محلوق، هذه من صفات الخوارج. فقال له: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، لأن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من الخوارج وأمر ماذا؟ بقتالهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لو أدركهم لقاتلهم. فقال له عمر: لو كنت محلوقا أي من الخوارج لضربت عنقك. يستدل المؤلف يعني بهذا الأثر على يعني ترك مجادلة يعني أهل الباطل وأهل البدع. واستدل أيضا بأثر الحسن البصري، يعني جاءه واحد من أهل الأهواء قال له يعني: تعال أناظرك في الدين، أناظرك في مسائل الدين. فقال له الحسن البصري: أما أنا فقد عرفت ديني، أنا ما عندي من نظر فيه، أنا ديني أعرفه مليح، عرفته من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: فإن ضل دينك، يعني أنت إذا تبحر لك دينك رح أوسع عليه جيارة، أنا ما تنظرني ما هو، يعني هذا هو المعنى. قال: فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه، ويبحث عنه في مكان آخر، ماشي عندي هذا. ف يعني استدل أيضا بفعل الحسن أن السلف يعني كانوا يتركون مناظرة أهل البدع ويعرضون عن ذلك. إذن هذا ما ذكره المؤلف واستدل به. ولكن في المقابل كما قلت يعني نجد نصوص في القرآن وعن الصحابة وعن السلف والأئمة ما يدل على مشروعية مناظرة أهل الباطل وأهل البدع والأهواء. جاء مثلا في قول الله في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن فجدال أهل الكتاب إن كان بالتي هي أحسن فهو غير منهي عنه، صح ولا لا؟ لأن الله تعالى استثناه من النهي، قال لا تجادلوا إلا بالتي هي أحسن. قال الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا جدال، ما فيش جدال. وجادل ونظر إبراهيم قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب كما في سورة الأنعام، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بعد طلع القمر قال هم هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وبعد كده طلع الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا رب قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن فإبراهيم نظر قومه في الآلهة التي كانوا يعبدونها وبين لهم أن عبادتهم لها باطلة، يعني هذه ما تصلحش تكون آلهة، الإله لا يغيب، الإله لا يغيب عن العباد وعن الناس، وهذه تغيب، هذه تغيب، هذه مناظرة حصلت من إبراهيم مع قومه. ذكرت لكم في مجلس سابق أن ابن عباس رضي الله عنه نظر الخوارج، وعثمان نفسه قبل ذلك نظر الخوارج الذين قتلوه فيما بعد، كلمهم عثمان وسمع منهم وسمع شبههم المتعلقة بشخصه ونظره ورد تلك الشبه بأفعاله مع النبي عليه الصلاة والسلام الدل على يعني إيمانه وصدقه وأنه ليس يعني منافقا وليس خارجا عن ملة الإسلام. فنظر الذين أرادوا قتله ثم قتلوه فيما بعد. عندنا صنيع الأئمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه نظر يعني رجلا من أهل مصر كان من المعتزلة يقال له حفص الفرد. الإمام أحمد نظر الجهمية، عمر بن عبد العزيز نظر غيلان الدمشقي القدري. الإمام الأوزاعي نظر قدريا. هذه مناظرات يعني ثابتة عن الأئمة والسلف أنهم ماذا؟ أنهم كانوا يناظرون. إذن فإذا يعني أخذنا يعني جملة ما ورد في هذا الباب نجد أن هناك نصوصا تنهى عن الجدال والمناظرة وغير ذلك، وأن السلف كانوا يعني لا يناظرون، ولكن في الجهة المقابلة نجد أن هناك ماذا؟ نصوصا أخرى تدل على مشروعية المناظرة والجدال. ولذلك قال العلماء الجدال منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، الجدال منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالنصوص التي تنهى عن الجدال تحمل على ماذا؟ على النوع الثاني، الجدال الذي يكون ماذا؟ بالباطل. والجدال متى يكون يعني باطلا؟ لا ينبغي، في عدة حالات. إذا كان مثلا جدال بالباطل. أحيانا المبطل يريد أن يسوق باطله، ويعارض به الحق، فجدله هنا منهي عنه، صح ولا لا؟ الآن كي جدل زوج، واحد محق واحد مبطل، جدال المبطل منهي عنه، وهو المقصود بالآيات، هو المقصود بالآيات القرآنية التي ذكر منها المؤلف بعضها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، علاش خاطر يجادلوا بالباطل، هم على باطل، ويريدون ماذا؟ أن يسوقوا لباطلهم ويردوا الحق، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. إذن فالنهي متعلق بالجهة ماذا؟ المبطلة، ولكن الجهة التي في المقابل التي تجادل بالحق هذه لم تنهى عن الجدال، واضح؟ إذن فالجدال إذا كان بباطل ولنصرة الباطل فهو منهي عنه بلا شك. أيضا الجدال إذا كان بغير علم، أحيانا تجد شخص يجادل وهو ما عندوش علم، ليس له علم، يناظر به، يقابل به، يعني أهل الباطل، هو ما عندوش علم، هو ضعيف في العلم، إذن ينهى عن الجدال، هذا ما يجادلش، لأن الجدال والمناظرة لها أهله، لها أهله. نظر الأنبياء، نظر الصحابة رضي الله عنهم، نظر كبار الأئمة، ولكن أنت إذا كنت ضعيف في العلم فلا تناظر، لأنك إذا خسرت واش الناس واش راح تقول؟ خسرت السنة، صح ولا لا؟ إذا أنت إذا لست أهلا للجدال والمناظرة فلا يجوز لك أن تجادل وتناظر، واضح؟ أحيانا ثاني الإنسان يناظر من أجل أن يبرز، تما عنده نية فاسدة في المناظرة، عنده نية فاسدة، هو قد يناظر بالحق ولكن نيته فاسدة، يعني هو يناظر لغرض نفسي باش يبان باش يطلع. لهذا جاء في النصوص يعني النهي عمن يتعلم من أجل ماذا؟ أن يماري، هو يتعلم باش علاش؟ باش يقول لي يجادل ويبان، شوف أنا نعرف السنة ونعرف أقوال الأئمة ونعرف كذا، باش يطلع روحه هو. إحنا المناظرة المحمودة تكون من أجل إعلاء الحق وكلمة الحق، هذه المناظرة المحمودة، بصح أنت ما تحوش أنك أن الحق هو الذي يعلو، تحوش أن تعلو وأنت، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لا ينبغي. أحيانا أيضا قد يكون الحق قد تبين، الحق خلاص واضح، كما مثلا في مسائل كثيرة في العقيدة الحق فيها واضح، فبعد تبين الحق ما بقاش مناظر، يجادلونك كما قال تعالى في سورة الأنفال، يجادلونك في الحق ماذا؟ بعدما تبين، هذا جدال مذموم، لأنك راك تضيع في وقتك، لا فارغ، الحق تبين خلاص، بان الحق، فلا يزيغ عنه إلا هالك، ما بقاش احنا نناظر ونجادل إذا بقات شبهات، بقات إشكالات، ولكن إذا ارتفعت الشبه والإشكالات وبان الحق لم يعد للمناظرة والجدال فائدة، يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا مذموم. أحيانا أيضا الذي تناظره لا ترجى توبته ورجوعه إلى الحق، تعلم لك أن الإنسان هذا متعصب محترق في بدعته، كما قال تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كان بعض الناس هكذا والله تجيب له أدلة الدنيا كلها ما يقتنع، وش الفائدة نظره؟ لا تنظر مثلها. وعلى هذا يحمل صنيع كثير من السلف، كثير من السلف علاش كانوا يعرضون عن أهل الأهواء والبدع؟ لأنهم يعرفون بأنهم متعصبون لباطله، كيفاش تراك تسمع الآية والأحاديث ما اقتنعت بها تجي نقنعك أنا الحسن البصري ولا أنا الإمام أحمد نقنعك، كلام ربي ما قنعكش وكلام محمد عليه الصلاة والسلام ما قنعوش، وبكري الناس كانت تعرف العربية تجي كيما دوك، بكري كانوا ناس عرب، يسمعون القرآن والسنة يفهمونها جيدا لا تخفى عليهم معاني القرآن والسنة. مش كما دول اختلطت العربية بالأعجمي، فكثير من الناس الآن يعني موتوا من جهلهم بلغة القرآن والسنة، صح ولا لا؟ بكري الناس كانت تعرف اللغة، كيفاش انت ما قنعتش كلام ربي وكلام محمد عليه الصلاة والسلام وجاي عندي انا قنعك؟ اذهب كما قال الحسن البصري لهذا الرجل، اذهب قال فاطلبه يعني في مكان اخر. اذا فالسلف كانوا يعرضون عن كثير من اهل الاهواء والبدع لانهم يعلمون بانه لا فائده من مناظرتهم فيعرضون عنه. هناك ايضا سبب اخر لإعراض السلف عن مناظرة بعض الناس، وهو وش هو السبب هذا؟ بعض الناس قد يكون خفيا في الناس، الناس أصلا ما سمعتش به. هناك بعض أهل الأهواء والبدع خامل كما يقال، خامل لا ذكر له، الناس لم تسمع به. فإذا ذهب مثلا إلى إمام معروف كما في هذا العصر مثلا، هذوك اللي راحوا عند الألباني مثلا وناظروا هنا شو هي اللي يبنوا يشتروا، قال فلان هو اللي تناقش مع العالم الفلاني، فيولي وش يولي وبعد يولي مشهور، يعني بعد أن كان خامل الذكر لا يكاد يذكره أحد يريد أن يشتهر بمثل هذه المناظرات. إذا في الحالة هذه أعرض عنه، أو حي يبرز بيك، إذا فأعرض عنه ما تمتلوش الفرصة هذه، تمتلوش الفرصة هذه. إذا في الحاصل أن يعني المواطن التي يذم فيها أو يذم فيها الجدال والنقاش والمناظرة هي مثل هذه المواطن التي لخصتها. ولكن إذا كانت المناظرة بالحق من أجل إعلان كلمة الحق وإبطال الباطل، وتكون المناظرة بعلم ويغلب على الظن رجوع من تناظره إذا أقمت عليه الحجة، وتكون مناظرة بنية حسنة بنية طيبة بنية إعلاء كلمة الحق وإظهار السنة، فحينئذ مرحبا بها. يعني ما نقولوش السلف ما كانوش يناظروا، السلف كانوا يناظرون وذكرنا الأمثلة على ذلك. طيب قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هو يقصد السنة هنا مش معناتها السنة العملية، تجتمع السنة العملية في الإنسان هذا مستحيل، هو يقصد هنا السنة العقدية يعني أصول معتقد أهل السنة. يعني متى يكون الإنسان من أهل السنة؟ إذا كان على أصول أهل السنة في العقائد، مثلا في باب الأسماء والصفات تجده يثبت لله تبارك وتعالى ويصف الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فتجده في باب الأسماء والصفات على معتقد أهل السنة والجماعة. في باب الإيمان بالقدر تجده على معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمن بأن كل شيء بقدر، ولكن مع ذلك الإنسان ليس مجبورا على فعله، بل الإنسان خلق الله تبارك وتعالى له ماذا؟ إرادة وفعلا واختيارا وعرف النجدين، عرف طريق الحق وطريق الباطل، فهو إن تبع الباطل تبعه باختياره لم يجبر على ذلك. فيعني هذا هو السنة، هذا هو الذي على عقيدة أهل السنة، تجده في جميع أبواب العقائد على العقائد التي جاء بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه سلف الأمة. ولهذا لا يكون على السنة مثلا رجلا تجده في باب الأسماء والصفات على عقيدة السلف ولكن عنده فكر الخوارج والعياذ بالله، يرى الخروج على الحكام والأئمة. ما قولوش هذا فلان سني خطر يثبت الأسماء والصفات، لا، كيف سني؟ رأى في باب آخر على عقيدة الخوارج. إذا الإنسان حتى يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة لابد أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل الأبواب. انت راك سني في باب الأسماء والصفات وتطعن في الصحابة رضي الله عنهم، واش من سني هذا؟ أي سنة هذه؟ لابد أن تكون على أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيما يتعلق بالصحابة، فيما يتعلق بأفعال العباد، فيما يتعلق بالتعامل مع الحكام والأمراء في جميع الأبواب. هذا هو مقصود المؤلف، هذا هو مقصود المؤلف لما قال قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. يقول قال عبد الله بن المبارك، إمام جلي من أئمة السلف، عبد الله بن المبارك، قيل في ترجمته اجتمعت فيه جميع خصال الخير، اجتمعت فيه جميع خصال الخير. يعني هذا الرجل إذا جئت في باب المعتقد هو يعني جبل في باب المعتقد، في الحديث جبل، في الأخلاق، في الزهد، في العبادة، في الورع، في كل شيء اجتمعت فيه خصال الخير رحمة الله عليه. وش يقول ابن المبارك؟ يقول أصل 72 هوى أربعة أهواء، يشير إلى حديث الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستفترق إلى 73 فرقة. وطبعا هذا التفرق المقصود به التفرق في أبواب المعتقد، مش في أمور يعني عملية فقهية، لا، هو تفرق في أبواب المعتقد، تفرق في باب الأسماء والصفات، تفرق فيما يتعلق به مكانة الصحابة، تفرق فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهلم جرى. إذن ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الفرقة الناجية منها هي واحدة، شكون هي؟ من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الفئة الطائفة الناجية هي التي حكمت في أبواب العقائد كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. باقي الفرق كلها خالفت هذه الأصول الثلاثة، خالفت القرآن السنة وما كان عليه الصحابة، فتفرقت بهم ماذا؟ الأهواء، تفرقت بهم الأهواء. يقول ابن المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء، يعني يقول جميع البدع هي تعود إلى يعني أربع بدع أساسية أصلية، يعني كاين أصول البدع يسميها العلماء بأصول البدع، أصول البدع، ثم من هذه الأصول تتفرع البدع الأخرى. وش هي أصول البدع عند ابن المبارك؟ قال فمن هذه الأربعة أهواء إن شعبت هذه الاثنان وسبعون فرقة، اثنان وسبعونها وش هي؟ قال القدرية، القدرية هم نفاة القدر، لا يؤمنون بالقدر، مع أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، هذا ما يؤمنون بالقدر، القدرية. قال والمرجئة، المرجئة هم الذين ماذا؟ أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. يقولك الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، الأعمال ليست من الإيمان، مرجئة. قال والشيعة، والشيعة هم الرافضة، أصحاب العقائد المعروفة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولهم يعني طمات في أبواب العقائد. قالوا الشيعة. الأصل الرابع وش هو؟ قالوا الخوارج. والخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم على علي رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عن الصحابة جميعا وأرضاه. إذن هذه أصول بدع عند ابن المبارك. نلاحظ أن ابن المبارك لم يذكر يعني طائفة كما يقول لك محورية في أبواب العقائد اللي هم شكون يا جماعة؟ ها؟ ماشي المعتزلة، الجهمية. لم يذكر الجهمية. علاش؟ لأن الأئمة الكبار الأوائل كما ابن المبارك إمام أحمد كانوا يكفرون الجهمية. هم هنا راهم يتكلموا عن الفرق كما نسموها احنا الإسلامية، يعني فرق ابتدعت في الدين ولكن أصحابها لا يخرجون من ملة الإسلام. ولهذا القدري مثلا، القدري ماشي كافر، هو مبتدع، مبتدع مسلم، مسلم مبتدع، ولكن الأئمة يكفرون ماذا؟ الجهمية. ولكن أنا فصلت يعني في بعض المجالس بأن الجهمية ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، يعني الأشاعرة جهمية، المعتزلة جهمية، فليسوا جميعا في مرتبة واحدة. ولهذا يعني التحقيق أن الذي يكفر هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية كفار. وقولهم يقول إلى أنه لا يوجد رب يعبد، يعني أقوالهم يعني تصب في هذا المصر أنه يعني لا يوجد رب يعبد والعياذ بالله. وذكرت لكم مقولة بعض السلف، الجهمية يعبدون ماذا؟ عدما، يعبدون عدما، إله الذي يعبدونه هو أشبه ما يكون بالعدم والعياذ بالله. ولهذا لم يذكر هو الجهمية. ولكن يعني أئمة آخرون إذا ذكروا أصول بدع يذكرون الجهمية، ولا يعنون بذلك غلاة الجهمية الكفار، لا، وإنما يذكرون الجهمية المعطلة الذين لا يزالون في دائرة الإسلام مثل المعتزلة. المعتزلة جهمية ومسلمون، العلماء لم يكفرون، العلماء لم يكفرون. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء والأئمة يذكر ماذا؟ الجهمية، ولا يعنون بذلك الغلاة، وإنما يعنون بذلك يعني سائر المعطلة الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته أو بعض صفاته. طيب، إذن ابن مبارك ذكر لنا أصول البدع هذه الأربع. شوفوا ماذا قال المؤلف معلقا على ذلك. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. إذا بلي كي تقول منهم أفضل الصحابة يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وباقي الصحابة لا يذكرهم ماذا؟ إلا بخير ويدعو لهم بالخير. هذا ممكن نقولوا عليها رافضي، لا، هذا بريء من الرفض، من التشيع أوله وآخر. هذا لا يمكن أن يكون رافضيا، هذا لا يمكن أن يكون رافضيا. طيب، ثم قال: ومن قال الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يعني قول بالقلب واللسان وقول وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يقول: فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. يعني شوفوا سبحان الله، الآن الكثير من الأئمة، يعني أئمة سلفيين كما يقال، منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني كان يتهم بالإرجاء مع أنه يقول بهذا الأصل. شيخ الألباني رحمه الله كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومع ذلك يتهم بالإرجاء. وش هو الإرجاء؟ وش من الإرجاء اللي تتهمون به؟ أعوذ بالله. الإمام البرهاني يقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. طيب، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. إذا شوفوا يا جماعة يعني أنبه يعني تنبيها كنت ذكرته في مقام، إحنا كيف يعرف السني من المبتدع؟ بالأصول التي يعتقدها، بالأصول التي يعتقدها. قال هذا الإنسان ماهوش جهلي، علاش؟ يؤمن بأسماء الله وصفاته ولا يحرفها ولا يعتقد ماذا التمثيل والتشبيه، إذن هو سني في باب الأسماء والصفات. في باب الخروج عن الحكام هو يعتقد بوجوب يعني طاعة الحكام وأن الأمراء فيما لم يكن فيه معصية لله تبارك وتعالى ولا يرى الخروج عليهم، إذن ليس من الخوارج. هو في باب القدر يؤمن بقدر الله جل وعلا إلى آخره. بهذه الأصول يعرف ماذا السني من غيره، يعرف السني من غيره. إذا السني ماشي هو اللي يروح عند فلان ولا ما يروحش عند فلان، يعني بعضهم مع الأسف الشديد يقول لك هذا مبتدع صاحب هوى، علاش؟ خطر ما راحش عند فلان، لم يذهب إلى فلان. كما لقيته من أصول أهل السنة في الكتاب هذا الذهاب إلى فلان ولا فلتان، أبدا، أصول جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ضوء هذا يصنف الناس، على ضوء هذا يصنف الناس، لا نصنف الناس بأهوائنا. فلان جاني على البوسطن أعتبره ماذا من أهل السنة، لما جانيش نخرجهم من السنة والسلفية والعياذ بالله، أبدا. هذه هي أصول السنة يا جماعة، من كان عليها فهو سني وإن رغم أنف زيد وعمر. ومن لم يكن على هذه الأصول فليس سنيا وإن زكاه زيد وعمر. هذه نقطة يعني لازم كما يقول لك ترسخ في نفوسنا يا جماعة. احنا ترسخ في نفوسنا ماشي باش كما يقول لك الناس يعني تذكرنا بخير، لا، هذا دين يا جماعة، هذه عقيدة، هذا دين ما يجب أن يدين به المسلم لربه جل وعلا، باش يوم القيامة كي رب العالمين يسألك عن شيء يكون جوابك على وفق هذه الأصول المأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كي يقول لك لماذا قلت كذا يكون جوابك على وفق هذه الأصول. واضح يا جماعة؟ إذن يعني هذه الأمور يعني يجب أن ترسخ في نفوسنا وأن نرسخها في الناس أيضا، حتى الناس تولي تحكم بالعدل وبالميزان، ما تحكمش بالهوى. احنا نهار كامل نتكلم على أهل البدع والأهواء وكذا، وإحنا ولينا مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان نتصف بصفات أهل الأهواء، نصنف الناس بأهوائنا. فلان يخالفني في مسألة فأصنفه، فلان يخالفني في شخص فأصنفه، أنا أعتقد أنه هذا مبتدع وأنت ما تعتقدش، وراء المشكل. الأئمة كانوا يختلفون هذا الاختلاف. الإمام الشافعي كان يروي عن رواة أتهموا بالبدعة وهو يقول حدثني الثقة، هو عندي ثقة، أنا عندي ثقة، أنت رويت البدعة هذا أمر يخصك. فالناس تختلف في الاجتهادات يا إخوان، الناس تختلف في المسائل، مسائل علمية يختلف فيها الناس، الحكم على الأشخاص يختلف فيه الناس، ولكن الذي لا يجوز لنا معاشر أهل السنة نختلف فيه هي هذه الأصول، أنا نقول القدر هو كذا وأنت تقول لا القدر هو كذا، هذا الذي لا يجوز أن نختلف فيه. وأما أن نختلف في مسائل فرعية، أن نختلف في أشخاص، هذا لا يؤثر، لا يؤثر أبدا في كون الإنسان على السنة أو مخالف للسنة أبدا. مخالفة السنة، نقصد السنة العقدية، تكون بمخالفة ماذا؟ هذه الأصول. ولهذا تأمل قول البرهاني يقول: فقد برئ من الرفض أوله وآخره، برئ من الإرجاء أوله وآخره، هذه الأصول. طيب، ثم قال المؤلف: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. يقول: من يؤمن بالرجعة، وهذه عقيدة من عقائد الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة عندهم ما يعرف ماذا بالرجعة، يؤمنون بشيء واسمه الرجعة. وش هي الرجعة؟ طبعا الشيعة عندهم الأئمة الاثنى عشرية على رأسهم علي بن أبي طالب، وأخرهم عندهم هو المهدي من المنتظر. الشيعة عندهم العقيدة، يقول لك هذه الأئمة توعنا، الأئمة توعنا وعلى رأسهم علي بن أبي طالب. طبعا علي بن أبي طالب مات ولا ما مات يا جماعة؟ مات، حتى هم يعتقدوا أنه مات ودفن، مات ودفن، ولكن يعتقدون بأنه في آخر الزمان، كما احنا في عندنا أهل السنة أنه ينزل عيسى، وعيسى عندنا أهل السنة علاش ينزل؟ لأنه ما ماش، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن رفعه الله إليه. ما ماش عيسى، لو كان مات ما ينزلش. إذن نعتقد بأنه ينزل لأنه لم يموت. ولكن هم وش يقولوا؟ يقولوا في آخر الزمان علي يعود يحيى من جديد، يعود ينوض من قبره يحيى، يولي حي من جديد. حتى علاش يولي حي؟ باش يعاقب الناس اللي ظلموه. علي عندهم شيعة مظلوم، كان أولى بالخلافة وما قدم وجهه، وعندهم أشياء هكذا. يقولك في آخر الزمان راح يعود يرجع، هذه يرجع، يعود يرجع ويفعل كذا وكذا وكذا. فنقول هذه العقيدة من أبطل العقائد، بل كما قال المؤلف يعني هذا المعتقد كفر والعياذ بالله، هذا المعتقد كفر والعياذ بالله، لأنه يعني يخالف نصوص الشريعة. احنا المتقرر عندنا في الشريعة أن الإنسان إذا مات متى يحيى مرة ثانية يا جماعة؟ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. احنا عندنا في الشريعة موتتان وحياتان. وش هي الموتتان يا جماعة؟ أمتنا اثنتين، وش معنى أمتنا اثنتين؟ وش هي الموتة الأولى؟ ماشي النوم، لا، الموتة الأولى وش هي؟ شكون يجيبها؟ العدم. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان كان ميت بمعنى كان عدم، صح ولا لا؟ كان عدم، ثم خلقه الله، وبهذا الخلق صار حيا، هذه الحياة الأولى، ثم يموت في الدنيا، هذه الحياة الموت الثانية، ثم يحيى ليوم القيامة، هذه الحياة الثانية. إذن هذا هو المتقرر في النصوص الشرعية، أن هناك ماذا؟ موتتان وحياتان. ويأتي هؤلاء الرافضة وزادونا حياة واحدة أخرى جديدة، حياة واحدة أخرى جديدة هي الرجعة. ثم وش يديروا الرافضة؟ طبعا كل واحد مبطل إلا وعنده شبهات، عنده شبهات. يقول لك الرجعة لماذا يعني لا يجوز إنكارها؟ لماذا لا يجوز إنكارها؟ يقول ربي في سورة البقرة ذكر إحياء أموات ماتوا في هذه الدنيا، ثم أحياهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. رب بها وتحياهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذو ناس ماتوا وربعوا وتحياهم. قصة الحمار، قصة الحمار في سورة البقرة، انظر إلى وانظر إلى حمارك وطعامك لم يتسنى، حمار ميت رب العالمين عاود حياه. طبعا نحن لا ننكر ما ذكره الله تعالى في القرآن. هؤلاء خرجوا من ديارهم وهم ألوف فماتوا وأحياهم الله، نؤمن بذلك، نؤمن بذلك. الحمار الذي أحياه الله نؤمن بذلك، ولكن هذه استثناءات من قاعدة عامة، هذه استثناءات نؤمن بها كما جاءت. ولكن أيضا النصوص على أن عليا رضي الله عنه سيحيا في هذه الحياة الدنيا بعد ما مات. وين الدليل؟ وين الدليل؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما عندكم حتى دليل. وبعد تقولوا هو يحيى علاش؟ وشوف هو يقول لك ربي عاود يحيينه، يعني الناس اللي ظلموا كما أبو بكر وعمر باش يعاقبهم والعياذ بالله، أعوذ بالله، يعني يبنون باطلا على باطل والعياذ بالله. إذن هذه عقائد كفرية لم ترد لا في قرآن ولا في سنة. ويعني صدق المؤلف رحمه الله لما يعني وصف مثل هذه العقائد بالكفر. يقول فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة. ومحمد بن علي هذا أحد أئمة الشيعة، وهو الباقر يعني بالمناسبة يجمع إحنا هذه الأئمة، هذوما أئمة، هذو حقيقة هم مش أئمة الشيعة، هم أئمتنا نحن. هؤلاء أئمة من أهل البيت، كانوا هؤلاء كانوا على السنة، هذو كانوا على السنة، هذا الباقر والصادق والكاظم يعني كانوا أئمة سنة. والشيعة ينتسبون إليهم كذبا وزورا مش غير يسوقوا البدعة. قال إحنا يا نتبعوا أهل البيت ونعظموا أهل البيت إلى آخر، إحنا هذو أئمتنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة. قال ومحمد بن علي الملقب بالباقر، وجعفر بن محمد الملقب بالصادق، وموسى بن جعفر الملقب بالكاظم. يقول وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب، يقول فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول. ثم قال المؤلف قال أعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة، يقول من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة باختصار شديد المؤلف هنا يعني أثار مسألة في باب المعتقد، وهي الموازنة والمقارنة بين عثمان وعلي، يعني أيهما أفضل يعني شكون أفضل ومن هو المقدم؟ هل علي مقدم على عثمان ومفضل عليه أم العكس؟ عثمان هو المقدم والمفضل على علي. عندنا هذه مسألة التفضيل. المسألة الثانية هي مسألة الخلافة، يعني من هو الأحق بالخلافة بعد موت عمر رضي الله عنه، هل هو عثمان ولا علي؟ شوفوا يا جماعة مسألة الخلافة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، وأن من يطعن في خلافة عثمان ويقول بأن علي كان أولى بالخلافة من عثمان بعد عمر فهو مبتدع بلا خلاف، هذا مبتدع ضال. بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال من قدم عليا على عثمان يعني في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، يعني حمار اللي يربيه في الدار فهم عليه، هذاك الحمار اللي تربيه في الدار فهم عليك، هذا هو المعنى، فهو أضل من حمار أهله. إذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن من يطعن في خلافة عثمان ويقول كان الأولى أن يكون خليفة للمسلمين بعد عمر علي بن أبي طالب فهو مبتدع ضال، هذا ما فيش خلاف بين أهل السنة. المسألة الأولى اللي ذكرتها هي مسألة التفضيل، من هو أفضل علي ولا عثمان؟ هذه المسألة كان فيها خلاف بين السلف، كان فيها خلاف بين السلف. بعض أئمة السلف وهم من أئمة أهل السنة كما أسمي لكم بعضهم، كانوا يقولون بتفضيل علي على عثمان، كانوا يقدمون عليا على عثمان في الفضل والخيرية، يقول لك علي أفضل من عثمان. يعني كنت تقارن الفضائل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي وتقارن الفضائل التي وردت في عثمان، يقول لك احنا نقدم علي على عثمان في الفضائل، يقول علي أفضل من عثمان. كان بعض الأئمة يقولون بذلك خاصة أئمة الكوفة، عندك مثلا سفيان بن سعيد الثوري، عندك الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، هؤلاء كانوا يقدمون علي على عثمان، ولهذا في تراجمهم تلقى مثلا يقول لك وكان فيه تشيع، هذا هو التشيع المقصود، مش التشيع تاع الرافضة، لا أبدا، التشيع تاعه أن يقدم علي على عثمان. فكان في خلاف بين أئمة السلف، فبعض السلف بعض أئمة السلف كان يقدم علي على عثمان، ولكن الأكثرية طبعا أكثر أئمة السلف قدموا عثمان على علي، وهو الذي كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة. يعني في البداية كان خلاف هكذا، ولكن بعد ذلك استقر إجماع أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، هذا الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، وهذا الذي دلت عليه الآثار والنصوص الشرعية. يعني عندنا نصوص أحاديث منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا في زمن، شوفوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الحديث له حكم الرفع، يقول كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نخير بين الناس، الناس هنا الصحابة، يقول فنخير أبا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان. إذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بأن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب، أفضل من علي بن أبي طالب، ولكن كما قلت يعني بعض أئمة السلف خالف في ذلك وقال علي أفضل بالنظر إلى الفضائل الكثيرة التي وردت في علي بن أبي طالب، ولكن استقر أمر أهل السنة على أن يعني عثمان أفضل من علي. ولذلك الآن بعد استقرار هذا الإجماع من يفضل علي على عثمان قد يبدع، يجوز تبديعه، ليقول علي أفضل من عثمان نبدعه، علاش؟ لأنه الإجماع استقر خلاص، فأنت مخالف للإجماع الذي استقر عليه أهل السنة ومخالف أيضا للنصوص الشرعية، راك تخالف أحاديث. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخيرون عثمان على علي، فأنت تخالف هذه النصوص، واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال من وقف عند عثمان وعلي، وقف بمعنى قال لك أنا ما نفضل حتى واحد، أنا نسكت، علاش تسكت؟ الصحابة خيروا أنت تسكت، الصحابة خيروا عثمان على علي، فلم السكوت؟ يقول فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. قال ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى بعض النصوص التي جاءت في ذلك حديث ابن عمر في البخاري. ثم قال ومن قدم الثلاثة على جماعتهم، شكون هم الثلاثة يا جماعة؟ يعني قدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. قال وترحم على الباقين وكف عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. ثم قال رحمة الله عليه قد والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. إذن عندنا عشر صحابة يلقبون بالعشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية الستة جمعهم ابن أبي داود، جمعهم ابن أبي داود ماشي ابن أبي دؤال، يا جماعة ابن أبي دؤال معتزل، ابن أبي داود هو ابن صاحب السنن، عندنا أبو داود صاحب السنن عنده وليده ألف نظما في المعتقد سماه ماذا؟ نظم الحائية في معتقد أهل السنة. واش يقول في يعني بيان العشر المبشرين بالجنة، يعني بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة قال في بقية الستة من هم؟ قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدد. سعيد، سعيد ابن زيد، سعد ابن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة، طلحة بن عبيد الله ثم قال وعامر فهر، عامر ابن الجراح فهر يعني القرشي، قال والزبير الممدد أي زبير بن العوام. إذن هؤلاء هم الستة الذين يكملون ماذا؟ العشر المبشرين بالجنة. طيب هؤلاء العشر المبشرون بالجنة علاش نقول العشرة مع أن الذي بشر بالجنة أكثر منهم؟ كان بلال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة، قال سمعت خشخشة نعلك في الجنة، عكاشة ابن محصن أحسنت سبقك بها عكاشة، عندنا ثابت بن قيس، ثابت بن قيس لما نزل قول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات إن الذين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس هذا وكان خطيبا يعني صوته جهوري يعني كي يهضر يعني صوته مرتفع جدا، كي نزلت هذه الآية قال كان أنا دام صوتي جهوري وأكيد يعني قدام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكلمت ورفعت صوتي فوقه إذا حبط عملي وأنا من أهل النار، وجلس في بيته يبكي فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما لقاش فأخبر بأنه في بيته ما يخرج، فلما ذهبوا إليه قالوا له علاش ما تخرج أخبرهم بنزول الآية، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال أخبروه بأنه من أهل الجنة، هو ما هو من أهل النار هو من أهل الجنة. إذن كان بزاف صحابة بشروا ماذا بالجنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا العلماء يقولون العشر المبشرون بالجنة؟ الجواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة في حديث واحد، يعني كان جمعهم في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى ذكر باقي العشر، إذا فجمعوا في حديث واحد وبشروا جميعا ماذا؟ بالجنة، بشروا جميعا بالجنة. وبعد الرافضة الكلام حشاكم يقول لك علي راح يرجع ويعاقب الناس اللي ظلموه مثل أبي بكر وعمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. هنا يعني مقصود المؤلف أننا يعني إذا ذكرنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا نخص بعضهم بأوصاف دون بعض، يوحي هذا التخصيص بالتعصب لذلك الصحابي كما يفعل الشيعة، الشيعة إذا ذكروا عليا قالوا ماذا؟ كرم الله وجهه. بقية الصحابة ما يستحقوش تكريم هذا؟ لا، لا ينبغي ذلك. نفس الشيء ما تقول مثلا علي صلى الله عليه، تصلي عليه، تخصه بالصلاة، تخصه مثلا بالصلاة، هذا لا يجوز، لا ينبغي. لماذا؟ لأنه يشعر، لأنه يشعر بتعصبك، يشعر بتعصبك لشخص على حساب الآخرين، على حساب الآخرين. إذا هذا هو معنى يعني قول المؤلف ها هنا: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيصوص إذا ذكرته وصليت عليه فلا إشكال. إذا مثلا صليت أيضا على آل النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالصلاة، والآن نحن في التشهد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والآل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه، أقاربه الذين آمنوا به واتبعوا. إذا فمن خصه النص بالصلاة نخصه بذلك، ولكن أن نخص شخصا بالصلاة عليه أو بالتكريم لوجهه دون البقية، فيعني هذا يعني فعل يعني بعض أهل الأهواء كما أشار المؤلف رحمه الله في كلامه هذا. وبهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس. بقيت يعني أوراق من هذا الكتاب سنتم شرحها إن شاء الله تعالى في درس يعني الليلة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفي ختام هذا المجلس يعني نخص إخواننا في فلسطين وغزة بالدعاء، فنقول: اللهم نجي إخواننا في فلسطين وغزة، اللهم نجهم يا رب، اللهم نجهم، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ونصيرا، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أحصي اليهود عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، انصر المسلمين على اليهود ومن شايعهم يا قوي يا عزيز. والله تعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.